في بذل الأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بحمد الله تعالى نتناول بالدرس كتاب الورقات لإمام الحرمين الشيخ الجويني رحمة الله عليه، وكنا قد وقفنا عند أقسام الكلام. يقول الشيخ الجويني: تعريف أصول الفقه وأبوابه وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. هذه أمثلة لأشهر وأهم مباحث علم أصول الفقه. قال بعد ذلك: فأما أقسام الكلام، اللي هو أول مثال ضربه، يعني الشيخ هذا السرد للمباحث ليس إحصائيا، ليس هو المسائل التي لا يزاد عليها، بل هو ضرب لأشهر الأبواب والمسائل. فقال: وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي إلى آخره. فأول معناها مثال لأبواب أصول العلم أصول الفقه هو الكلام. قال: فأما أقسام الكلام، عاد الآن فأما يعني الآن للتفصيل سيأتي. قال: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام. طيب، الكلام أيها الأحبة ليس من موضوع علم أصول الفقه في الأصل، بل هو من موضوع علم النحو، علم النحو، حسنت، علم العربية، علم اللغة. إذن ما وجه إيراد الأصوليين لموضوع الكلام وأقسامه في هذا العلم مع أنه ليس من صلبه؟ الكلام لغة عربية وعلم الفقه. أحسنت، بارك الله فيك بهادي، لأنه تقدم معنا أن علم الأصول الفقهي يستمد من ثلاثة أصول، وهي علم التوحيد وعلم اللغة العربية والأحكام الشرعية. علم التوحيد لأن الإنسان الذي يتناول هذا العلم ويعني لا بد أن يكون موقنا ومصدقا بأن الله جل جلاله صادق في كلامه، قل صدق الله، ومصدق أيضا لكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا وجه استمداد علم أصول الفقه من علم التوحيد رحمك الله. فيعني علم التوحيد من مصادر علم أصول الفقه، لأن العالم أو طالب العلم أو الفقيه يصدق بكلام الله تبارك وتعالى، ويصدق بفحوى ومضمون ما جاء في الأحاديث النبوي، ولو لم يكن مصدقا لما رتب الأحكام والفتاوى على هذه النصوص. إذن هذا وجه كون علم أصول الفقه من مستمدات أو مما يستمد منه علم أصول، عفوا، علم التوحيد مما يستمد منه علم أصول الفقه. ثم قلنا علم اللغة العربية، وهذا مجاله وعليكم السلام، لأن نصوص الشرع التي تستنبط منها الأحكام إنما جاءت بلسان عربي مبين، قرآن والسنة باللغة العربية، ف فوجب الانتباه إلى هذا الأمر، وهو إلى أقسام كلام العرب، أقسام كلام العرب، حتى يفهم الإنسان معناها المراد، مراد ودلالات الألفاظ، ثم علم، ثم الأحكام الشرعية، لأنه معناها علم الأحكام الشرعية قطعا هي جوهر يعني وثمرة عمل الأصول، وهو استنباط الأحكام من الأدلة. قال: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسما، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. تقدم معنا لذلك أنا سألتك قلت لك أقسام الكلام باعتباري كذا، قلت لا أقسام الكلام فقط. أحسنت. طيب أخذنا، إذن وقفنا عند آخر هذا المسألة، آخر هذه المسألة وهي أقسام الكلام، وشرعنا أو سنشرع إن شاء الله في أقسام الكلام باعتباري مدلولي. أحسنت. قال: أقسام الكلام باعتبار مدلوله، والكلام ينقسم، إذن باعتباره هو أو باعتبار ماهيته ينقسم إما إلى أقسام اسم وحرف، أو اسم وفعل، أو اسم أو فعل وحرف. نعم. وأما هذا باعتبار ماهية الكلام نفسه، وأما باعتبار مدلول الكلام فإنه ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه اسم وفعل، حرف واسم إلى غير ذلك، بعد ما فرغ من الكلام عن أقسام الكلام باعتبار ما يتكون منه الكلام، شرع الآن في ذكر أقسام الكلام باعتبار مدلول الكلام نفسه. لأن معناها الكلام هذا اللي اتفهمنا وأنه اتفقنا وأنه إما اسم حرف أو اسم وفعل أو اسم واسم أو نحو ذلك. الآن خلينا ننظر في أقسام الكلام باعتبار مدلوله، ما هي مدلولات الكلام؟ قال: الكلام أن يدل على الأمر، وقد يكون كل أمر، كل أمر في القرآن أو في السنة فإنه يسمى كلام شرعا، ومدلوله الأمر. قال الله تعالى مثلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه كلها معناها جمل تدل على الأمر. قال: وقوله ونهي، وهو ما يدل على طلب الترك. إذن الأمر يدل على طلب الفعل، والنهي يدل على طلب الترك. طيب لو قال شخص مثلا إن الأمر أحيانا يدل على طلب الترك، مثلا احفظ فرجك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك، مثلا احفظ فرجك، هذا أمر ولا نهي؟ نهي عن ماذا؟ نهي عن تجاوز الحد، نهي عن الفاحشة، نهي عن الزنا، نهي عن التمتع بغير ما أحل الله من الأزواج وملك اليمين. إذن هو نهي عن الفاحشة، لكن هو من حيث هو ككلام أمر ولا نهي؟ أمر. أحسن. يفيد معنى النهي. أحسن. لكن هنا هو أمر، ولذلك معنى ما جاش بصيغة منفية، ما جاش بلا النهي مثلا. قالوا أمر، ومثل مثلا أطع والديك. لو قلت لك مثلا أنا أصدق في الحديث، فهذا من حيث هو أمر ولا نهي؟ أمر، لكنه تضمن أيضا معنى النهي عن الكذب. أحسن. قال: ونهي كقولك لا تكذب في حديثك، هذا نهي واضح، فما لا ناهية. قال: وخبر، إذن الأقسام ينقسم إلى أمر الكلام ونهي وخبر، وهو ما يحتمل الصدق والكذب، نحو سافر خالد. بالضبط. إذن هذه الخي يسمى من مدلولات الكلام، يسمى الخبر، وهو ما يدل عما يحتمل الصدق والكذب، ويقابله ماذا؟ الإنشاء. أحسنت. الإنشاء، الخبر يقابله الإنشاء، الخبر ما يحتمل الصدق والكذبة ويقابله الإنشاء. وتحب تعرف أنت الآن جملة هل هي خبرية ولا إنشائية، ماذا تصنع شيخ أخي؟ إذا حبيت تعرف الآن جملة خبرية ولا إنشائية، أعطاك قاعدة. مثلا لو قلت لك، أذكر باسمك بالحسن مروان، لو قلت لك مثلا الماء بارد، هذه جملة خبرية ولا إنشائية مروان؟ لماذا عرفت؟ كيف عرفت؟ هل تحتمل؟ تحتمل التكذيب. يحتمل أن يكون ما بارد، ويحتمل أن يكون غير بارد، فيحتمل هذا الكلام، يحتمل الصدق والكذب. لكن شيخ لو قلت لك مثلا لو قلت لك مثلا أحسنت كم الساعة الآن؟ هذه جملة خبرية ولا إنشائية؟ لماذا؟ علاش كيفش عرفت أنها إنشائية؟ لا تحتمل ماذا؟ صدق ولا كذب أحسنت؟ ما تقوليش تكذب، ما قلت لك كم الساعة؟ فهمني؟ ما تقوليش تكذب، إذن هي جملة إنشائية مش خبرية. الخبرية خذ القاعدة هي التي تحتمل، يعني تستطيع فرضا أن تقول القاء الكاذب مثلا سافر خالد، قد يكون كاذب، قد يكون صار خالد لم يسافر، أو قلت لك مثلا الطقس حار قد أكون كاذبا، قد يكون الطقس بارد، أو أقول لك مثلا المسجد فسيح مكيف قد يكون ضيق وغير مكيف. إذن هذه الجملة تحتمل الكذب، إذن هي جملة خبرية. وفي المقابل لو قلت لك مثلا يا زيد، هذه جملة خبرية ولا شيء؟ شيء لماذا؟ علاش كيفاش عرفنا شيء؟ خلينا اخينا اعطينا قاعده احنا ضابط. يا زيد يا منداد، يا نداء صح. طيب هي صحيح هي نداء، لكن كيفاش عرفت ان هذه الجمله انشائيه وليست خبريه؟ لانها لا تحتمل، لا تحتمل كذب. قال يا زيد هل يحتمل انه كاذب؟ هو ينادي اصلا. اذا قال الخبر هو ما يحتمل الصدق او الكذب، نحو سافر خالد. وكذلك من أقسام الكلام باعتبار المدلولات الاستخبار، وهو الاستفهام، وهو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل، نحو هل فهمت المسألة، أحضر خالد أم عاصم، هذه سؤال. أيضا الجملة الاستفهامية جملة خبرية ولا إنشائية؟ إنشائية. ها؟ إنشائية. خلينا الأخ ركز. الجملة الاستفهامية هل حضر فلان للدرس؟ لا تحتمل الكذب. أحسن، الشخص يسأل لا يمكن تكذيبه، هو يسأل. إذن الجملة الاستفهامية جملة إنشائية. خذ قاعدة، كل جملة تحتمل التكذيب أو تحتمل الصدق والكذب فهي جملة خبرية، وما عداها جملة إنشائية. نحو فلان قال هل فهمت المسألة. قال وينقسم أيضا، يعني الكلام إذن ثم تقسيم أولا رباعي، وهو أن الكلام باعتبار قلنا باعتبار ماهيته ينقسم إلى اسم واسم واسم وفعل واسم وحرف، وأما باعتبار مدلولاته فينقسم إلى خبر واستخبار وأمر ونهي. هناك تقسيم آخر وهو تمن وعرض وقسم، وينقسم أيضا إلى تمن وهو طلب الشيء المحبوب الذي لا يرجى حصوله إما لكونه مستحيلا نحو ليت الشباب يعود يوما، أو بعيد المنال كقول منقطع الرجاء ليت لي مالا فأحج به أو فأحج به، وقوله وعرض بسكون الراء عرض وهو الطلب برفق نحو ألا تنزل عندنا. إذن في البداية قال لك الكلام رأوا أربعة أصناف أو مدلولات الكلام أربعة، أمر الكلام إما أن يدل على أمر أو أن يدل على نهي أو أن يدل على خبر أو أن يدل على استخبار، استخبار يعني استفهام. بعد قال لك وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم، هذه الثلاثة اللي ذكرها بعد ذلك يعني لم يرد، يعني هي مستقلة لم ليست داخلة في الأربعة الأولى، كأن تقول قال تمن تقول مثلا ليت الشباب يعود يوم، ليتني أصبح كالشيخ ابن عاشور من حيث العلم والفقه ونحو ذلك، ليتني أصبح عالما كفلان، هذا جملة أفادت معنى ماذا؟ مدلولها شو؟ التمني، مدلولها التمني. وهذا التمني معناها هو من أقسام الكلام باعتبار مدلوله، تقول هذا كلام يدل على التمني، له خبر وله استخبار وله أمر وله نهي. قسم آخر خامس وهو التمني، ليتني أكتسب مالا فأتصدق به، هذا أيضا تمني نوع آخر. قال وفرق الأنبياء بين التمني وبين الرجاء، هو الآن ذكر فرق دقيق، يعني الآن التمني من أقسام الكلام والرجاء كذلك داخل في التمني، لكن هناك بينهما فرق وهو الترجي ممكن وقوعه قريب المنال، وأما التمني مستحيل أو صعب المنال، مثل قال ليت الشباب يعود يوما، صعب ولا مستحيل؟ مستحيل ولا صعب؟ مستحيل لا يرجع الشباب. إذن هذا رجاء ولا تمني؟ هذا التمني. إذا تفرق بين الرجاء والتمني بتفريق، وهو أن التمني صعب المنال بل مستحيل المنال. تقول مثلا ليتني يعود إلى سن العشرينات مثلا، هذا تمني وهو مستحيل. أو وكذلك من معاني التمني، هو الآن ما قالش تمني ورجاء الشيخ الجويني، قال وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم، ما ذكرش الرجاء، لكن هنا يدخل في التمني وإن كان بينهما فرق. مثال الرجاء وهو أيسر من التمني أو أقرب الملال، كأن تقول ليت لي مالا فأتصدق، كون الإنسان يكتسب مالا فيتصدق به هذا مستحيل ولا صعب، هذا صعب، إذن هو رجاء، هو رجاء. قال وعرض، مش عرض، عرض بفتح بسكوني بسكون الراء، وهو الطلب برفق، نحو ألا تنزل عندنا، ألا تحضر الدرس، ألا تنتبه في الفصل، هذا يسمى ماذا؟ أسلوب ماذا؟ عرض، هذا يسمى عرض. الإنسان يعرض عليه، يقول له ألا تبر والديك، ألا من توبة يا فلان، ألا تقنع عن التدخين، هذا يسمى عرض، وهذا من مدلولات الكلام أيضا، وهذا من أقسام الكلام باعتبار مدلوله. إذن الآن تقدم معنا أقسام الكلام باعتبار مدلوله، إما أن يدل الكلام على خبر نحو جاء خالد أو جاء زيد، هذا خبر، وقلنا إن الخبر يحتمل الصدق والكذب بخلاف ماذا؟ الإنشاء، إنه لا يحتمل الصدق ولا الكذب. أو الاستخبار وهو الاستفهام، أين الكتاب، أو كذلك الأمر قم، هذا أمر، أو النهي لا تفعل كذا. قال أو التمني وهو قسمان، رجاء وتمني. وكذلك من أقسام الكلام باعتبار مدلوله العرض، وهو أن تعرض على شيء، ألا تحضر الدرس فتستفيد، هذا يسمى أسلوب عرض. قال وفيه الرفق، العرض فيه الرفق، فيه ماذا؟ الرفق معناها فيه اللين، لين الجانب ونحو ذلك. قال أخيرا وقسم بفتح القاف والسين، وهو الحلف، نحو لأف والله لأفعلن كذا، لأفعلن الخير مثلا، والله لأصلين الرواتب، السنن الرواتب، هذا يسمى حلف أو قسم، وهو من أقسام الكلام باعتبار مدلوله. إذن كم قسم الآن أقسام الكلام باعتبار مدلوله شيخ صاحب النظر؟ الخبر، لا مفهومش إن شاء الله، ذكرنا الإنشاء اللي هو ذكرنا أقسامه، ما قلناش إنشاء، لكن قلنا الاستفهام وقلنا التمني وقلنا العرض والقسم، هذه كلها إنشائية، لكن الإنشاء في حد ذاته مش قسم. إذن الأمر ويقابله النهي والخبر والاستخبار والتمني والعرض والقسم، صاروا كم قسم؟ سبع أقسام الكلام باعتبار يعني الكلام يدل على هذه على أحد هذه الأمور السبع. قال وإنما قال المصنف وينقسم أيضا، مع أن ما قبله وما بعده تقسيم واحد، إشارة إلى أن الأصوليين من الأصوليين من اقتصر على التقسيم الأول، وأنه يرد عليه التقسيم الثاني، وأن الجميع تقسيم واحد. يعني الشيخ الجويني إيش قال هو؟ قال والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، قال وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. علاش ما قالش مرة واحدة والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار وتمن وعرض وقسم؟ لماذا فصل بينهم؟ قال وينقسم أيضا، لا قال لك إشارة إلى أن بعض الأصولين اقتصر على الأربعة الأولى، وهو لما يقول وينقسم أيضا كأنه يستدرك عليه، يعني بعض الأصوليين لم يورد هذه الأقسام الأقسام الثلاثة الأخيرة وهي التمني والعرض والقسم. قال الشيخ وإنما قال وينقسم أيضا، مع أن ما قبله وما بعده تقسيم واحد، إشارة إلى أن من الأصوليين من اقتصر على التقسيم الأول، وأنه يرد عليه التقسيم الثاني. أنا استدراك الشيخ يورد التقسيم الثاني على القائلين والمقتصرين على الأربعة، وأن الجميع تقسيم واحد. كل هذه الأقسام أيضا هي من أقسام الكلام باعتبار مدلوله. وهناك تقسيم أخصر من هذا كما عند البلاغيين، وهو أن الكلام قسمان، خبر وإنشاء. الآن الشيخ ذكر أقسام الكلام أربعة وبعدين زاد ثلاثة، يعني صاروا سبعة، وبعض الأصوليين اقتصر على الأربعة الأولى، خبر استخبار أمر نهي. قال لك وهناك تقسيم أيسر، قل الكلام باعتبار مدلوله ينقسم كما قال أخونا إلى خبر وإنشاء، والإنشاء يدخل فيه جميع هذه الأمور، الاستفهام والتمني والعرض والقسم والاستخبار. الآن عرف القبيلة عرف الخبر، فقال الخبر ما يحتمل الصدق والكذب، يعني لما تقول مثلا الكرسي مريح، هذه جملة إيش؟ خبرية، لأنها تحتمل الكذب. يحتمل يقول يجيك واحد يقول لك لا هذا غير صحيح، الكرسي غير مريح بل هو متعب للظهر، إذن يعني وكلامه منطقي، يعني يجوز أن ينفي هذا المعنى. بخلاف لو قلت مثلا أين الدفتر، فلا يمكن. ولو قال لو قام واحد وقال تكذب، يعني لا يستقيم كلامه، أنت كاذب. لو قلت لا أين فلان لا أراه، يقوم لي واحد يقول لي أنت كاذب، فهذه لا يستقيم من حيث اللغة، هو إساءة أدب قطعا، وأيضا لا يستقيم من حيث اللغة أيضا، يعني هذه لأن جملة إيش؟ أين فلان جملة إنشائية، والإنشاء لا يحتمل الصدق أو الكذب بخلاف الخبر. وهنا لاحظ معناها التعبير، قال لما قال والإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب، وتقدم قوله والخبر ما يحتمل الصدق والكذب، وهذا تعريف بإيش؟ بالعكس، اللي هو تعريف به بالضد، ويقولون وبضدها تتبين الأشياء، وأحيانا تفسر شيء بضده، أحيانا التفسير بالضد أسهل وأيسر وأبلغ في الفهم من التفسير بماهية الشيء. قل لك مثلا النار هي ألسنة لهب متوقدة توقد بالحطب والهشيم ونحوها، ونجي يقول لك النار هي التي تطفأ إذا سكبت عليها الماء مثلا، النار ضد الماء مثلا، أو البياض هو ضد السواد، أيسر من أن تقول البياض هو لون كذا ونحو ذلك، أنت تخوض في ماهية الشيء. أحيانا التفسير بالضد أيسر من التفسير بالماهية بماهية الشيء. ولذلك قال والخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب، وقلنا إن الخبر يقابله الإنشاء، إذن الإنشاء هو ما لا يحتمل الصدق والكذب، كقولك أكتب، كقولك أكتب، نعم كفعل الأمر. إذن قلنا إن الكلام من مدلولاته الأمر، والأمر أسلوب خبري ولا إنشائي، الأمر أسلوب إنشائي، لماذا؟ لأنه لا يحتمل الصدق والكذب. نعم لو قلت أنا فلان مثلا أدخل لا يحتمل الكذب، كذلك الاستفهام لو قلت أين زيد لا يحتمل الكذب، إذن هو أسلوب إنشائي. إذن نعطيك أي جملة إذا أردت أن تعرف هل هي إنشائية ولا خبرية، ماذا تفعل؟ انظر هل تستطيع أن تكذب هذه الجملة أو أم لا تستطيع، فإذا استطعت تكذيبها فهي جملة خبرية وإلا فهي إنشائية. قال الشيخ والإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب كقولك أكتب، لأن مدلوله لا يحصل إلا بالتلفظ به، فلا يقال إنه صدق أو كذب. ومن الإنشاء الأمر والنهي والاستفهام والتمني، ومنه العرض، وهذا هو الإنشاء الطلبي، ومنه القسم وهو الإنشاء غير الطلبي. وأهم هذه الأنواع الأمر والنهي، وسيأتي الكلام فيهما إن شاء الله، وأما بقية الأنواع فلا يترتب عليها في الأصول كبير فائدة والله أعلم. عليكم السلام ورحمة الله. إذن الآن فرغنا من الكلام على أقسام الكلام باعتبار مدلوله، وقلنا إنه عند البلاغيين تقسيم الكلام باعتبار مدلوله أسهل، تقول الكلام خبر أو إنشاء. وإذا أردت التفصيل تقول الكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار وتمن وعرض وقسم. وإذا أردنا نظام السبع قسموها إلى خبر وإنشاء، يعني جزاك الله خير، الكلام أو خلينا نعملكم في بسم الله في صيغة جدول الكلام، صيغة تقسيم شجري، خبر إنشاء والإنشاء على قسمين طلبي وغير طلبي. قلنا إن الإنشاء ما لا يحتمل الصدق ولا الكذبة. تقول أين زيد؟ تقول قم اجلس، متى الساعة؟ هذا كله إنشاء. والله لأفعلن كذا، والله هذا إنشاء لأنه قصر، لأنه لا يحتمل الكذب ولا الصدق. لكن الإنشاء بنوعيه، الطلبي وغير طلبي، معنى تطلب شيء، طالب، أنت طالب حاجة. لما تقول مثلا أين فلان، أنت تطلب ماذا؟ تطلب الاستعلام عن مكان فلان. أو لما تقول مثلا متى الساعة، تستعلي أو تطلب العلم بالساعة. إذن هذا الاستفهام يدخل في الاستفهام في الإنشاء إيش؟ الطلبي. إذن أتينا ثم قلم ثاني. بارك الله فيك، جزاك الله خير. الاستفهام الطلبي منه ماذا؟ عفوا، الإنشاء الطلبي منه الاستفهام، وكذلك استفهام هو الاستخبار نفسه أيضا. لا، القسم غيره. طيب لما تقول والله طالب شيئا، لا، أنت تقسم فقط، فهذا هو القسم. وغير الطلب هذا هو قسم واحد وهو القسم. أحسن، في العرض كذلك تقول ألا تجلس معنا، هذا عرض. أنت تطلب ماذا؟ تطلب منه أن يجلس، فهو استفهام طلبي. كذلك التمني، تمني، التمني. لما تقول ليت الشباب يعود يوما، أنت تتمنى، يعني طالب شيء، طالب أن يعود الشباب. واضح؟ كذلك شنو من أساليب الاستفهامية؟ عفوا الإنشائية. قال والكلام ينقسم إلى خبر، الخبر استفهام، إلى أمر، الأمر إنشائي ولا طلب؟ خبر والإنشائي، الأمر، الأمر. قم يحتمل الصدق والكذب، يحتمل ولا لا يحتمل؟ لا يحتمل. إذن نريد هنا ولا هنا؟ هنا الأمر. أحسنت. النهي كذلك، لا تغش في الامتحان. هذه جملة خبرية ولا إنشائية؟ لماذا؟ لأنها لا تحتمل الصدق والكذب. نعم، كذلك النهي. طيب، قال وينقسم الكلام إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، اللي هو الاستفهام. نعم، الخبر هو هذا، سيأتي بأقسام، وهو هذا الخبر. قال واستخبار وتمن، ذكرناه، عرض وقسم اللي هو غير طلبي فقط. هذا هو شيخ. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، وهذا سبعة. نعم، تفضل. الذم والمدح مثلا، تقول ماذا؟ ذم مثلا، تقول ماذا؟ أعطيني جملة، أعطيني جملة فيها مدح أو ذم، أي جملة. ها؟ ذم، ها؟ الذم والمدح. المدح مثلا تقول نعمة، نعم الرجل زيد. هذا أسلوب خبري ولا إنشائي؟ نعم الرجل زيد، يحتمل التكذيب والتصديق ولا يحتمل؟ إذن يكون في الخبر. الذم مثلا تقول بئس الجار فلان، يحتمل التكذيب والتصديق ولا يحتمل؟ إذن هو أسلوب خبري. طيب، قال بعد ذلك وهناك تقسيم أخطر من هذا، وهو عند البلاغيين، وهو أن الكلام على قسمين، خبر وإنشاء. والخبر تقدم تعريفه، والإنشاء ما إنشاء ما لا يحتمل التصديق ولا التكذيب، وقلنا هذا تعريف بالضبط. قال ومن الإنشاء الأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض، وهذا هو الإنشاء الطلبي. ومنه القسم، وهو الإنشاء غير الطلبي، يعني لا يطلب شيء المتكلم لما يقسم، لا يطلب شيء، بخلاف لما يتمنى، ولما يعرض عليك شيئا، ولما يستفهم منك ونحو ذلك. وأهم هذه الأنواع، قال الأمر والنهي. جميع هذه المدلولات، مدلولات الكلام، أهمها الأمر والنهي. ولذلك الأصوليون ومنهم الجويني أفرد بابا سماه باب الأمر، وآخر سماه باب النهي. والأصوليون يفردون الأمر والنهي بأبواب في كتب الأصول، ولا وقل أن تجد باب التمني، باب العرض، باب الاستفهام في كتب الأصول، لأنه لا يترتب عليه ثمرة كبيرة. أسلوب إذا جاء آية ولا حديث فيه عرض ولا فيه تمني ولا فيه استفهام، لا يترتب عليه في الغالب في خلاف فقهي أو معناها أحكام شرعية، بخلاف الأمر والنهي هو أكثر ما يحصل فيه أو ما ينبني عليه الأحكام الشرعية، على أسلوب الأمر والنهي. ولذلك يفردون بأبواب، باب الأمر، باب النهي. ولذلك قال وأهم هذه الأنواع يعني هذه الأقسام أقسام الكلام الأمر والنهي، وسيأتي الكلام إن شاء الله. وأما بقية الأنواع فلا يترتب عليها في الأصول كبير فائدة، في الأصول يعني في علم أصول الفقه. ولذلك تجدهم لا يفردون بابا لهذه الأنواع من أقسام الكلام، لا يفردون بابا مستقلا. قال بعد ذلك أقسام الكلام باعتبار استعماله. طيب احنا الآن تكلمنا على أقسام الكلام بكم اعتبار؟ الأول باعتبار ذاته نفسه، باعتبار ماهيته، قلنا ينقسم إلى ماذا؟ إلى إلى اسمين، اسم واسم أو أو اسم وحرف أو فعل وحرف أو اسم وفعل. هذا باعتبار ماهيته، باعتبار الكلام نفسه مركباته مشتقاته. لما جيت تفكك الكلام تقول هذا حرف وهذا اسم وهذا فعل، باعتبار ماهية الكلام ينقسم إلى هذه الأقسام الأربعة. وأما باعتبار مدلوله فينقسم إلى سبعة أقسام، وإن شئت قل ينقسم إلى قسمين، إنشاء وخبر. الآن نتكلم باعتبار ثالث وهو باعتبار استعماله. أقرأنا ترشق قال جويني فضل شكون عنده الكتاب فضل. بسم الله. أقسام الكلام باعتبار استعماله. أقسام الكلام باعتبار استعماله ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. نعم. حقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل في مصطلح عليه من المخاطبة. من المخاطبة. من المخاطبة. نعم. نعم. والمجاز ما جوز عن موضوعه، والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. أحسنت بارك الله فيك. إذن الآن انتقل إلى الكلام على أقسام الكلام باعتبار ثالث آخر وهو باعتبار استعمال الكلام. قال وينقسم من وجه آخر إلى حقيقة ومجاز. الكلام إما يكون حقيقة أو أن يكون مجازا. والحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، ما بقي في الاستعمال على موضوعه الأصل الحقيقي، ما لم ينتقل عن استعماله الموضوعي الحقيقي. وقيل الحقيقة هي ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. تقول جاء الأسد، الحقيقة أنك تقصد ماذا؟ رجل هكا جاء الأسد، تقصد تقصد أسامة ابن زيد رضي الله عنه. ها جاء الأسد تقصد من؟ شكون أسد؟ حمزة بن عبد المطلب أسد الله، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من تقصد لما تقول جاء الأسد؟ الحيوان. أحسن، الحيوان المفترس. ولذلك يعني وهذا الكلام على الحقيقة لأنه استعمل فيما اصطلح عليه، لأن الناس اصطلحوا على أن الأسد هو الحيوان المفترس. قال وأما المجاز فهو ما تجوز به عن موضوعه، كما تقول أنت جزت الطريقة يعني قطعت الطريق، تجاوزت الطريق، جزت القنطرة يعني مررت من هذه الضفة إلى الضفة الأخرى تجاوزت. فكذلك المجاز هو ما تجوز عن موضوعه، ثم موضوع أصل حقيقي وضع لأجله الكلام واصطلح لأجله على تلك المفردات، جيت أنت تجاوزت هذا الموضوع الحقيقي إلى معنى آخر فيسمى مجازا. قال إذن الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، أو هي ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة أو مخاطبة. والمجاز ما تجوز عن موضوعه يعني انتقل عن موضوعه الحقيقي. والحقيقة إما لغوية أو شرعية أو عرفية. وينقسم الكلام باعتبار استعمال اللفظ إلى قسمين، الأول حقيقة والثاني مجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، مثل كلمة الأسد فالحقيقة تطلق على ماذا؟ الحيوان. على الحيوان المفترس. فإذا قلت رأيت أسدا فهي حقيقة لأنها لفظ بقي في الاستعمال على وضع على ما وضع له وهو الحيوان، حيوان المفترس هذا ذو البراثن والأنياب، هذا يسمى أسد. لو جاء واحد قال يا جماعة رأيت في الشارع في الخارج أسدا، ماذا نفهم من كلامه؟ نحمله على الحقيقة ولا المجاز؟ الحقيقة. طيب لكن طبعا حسب السياق، لكن لو جاء واحد الآن في لو كنا الآن في ساحة قتال وفي الجبهة وقال يا جماعة الأسد فتك بالعدو، فأنه إذا يعني عرفنا ما حسب السياق والقراءة، لكن من حيث الأصل الكلام يحمل على الحقيقة. قال وهذا التعريف اللي هو كون الحقيقة هي ما بقي في الاستعمال على موضوعه يرد عليه أنه خاص بالحقيقة اللغوية فلا يشمل الحقيقة الشرعية والعرفية كما سيأتي، وعليه فهما من المجاز عند المصنف. الحقيقة ثلاثة أنواع: حقيقة لغوية وحقيقة عرفية وحقيقة شرعية. قال لك هذا التعريف اللي هو ما بقي في الاستعمال على موضوعه يخص الحقيقة اللغوية، يخص الحقيقة اللغوية. الحقيقة اللغوية نعم هي التي ما بقي في الاستعمال على موضوعه الذي وضع لأجله. تقول مثلا جاء الأسد، نعم المقصود الحيوان المفترس ذو البراثن. لكن لو قال شخص صليت لله جل وعلا، فإذا أردنا أن نحمله على الحقيقة فماذا تفهم أنت أولا لما يجيك واحد يقول لك صليت لله تبارك وتعالى؟ أنت أخي ماذا تفهم من الكلام؟ أنت لا أخونا ذكرنا باسمك خالد. لما يجيك واحد يا خالد يقول لك صليت لله عز وجل ماذا تفهم من كلامي؟ ماذا معناها صليت؟ أنه صلى ركعات. أحسنت، ايش رأيكم في كلامه؟ صحيح كلامه؟ لا، الصلاة هذه حقيقة لغوية ليست حقيقة لغوية، هذه حقيقة شرعية. هو مباشر أحمل للمعنى الشرعي لأن الصلاة تطلق على الصلوات على الأفعال ذات الركوع والسجود. لكن الإنسان قلنا أن الحقيقة هي ما بقي في الاستعمال على موضوعه. المفروض نفهم من كلام خالد ماذا؟ أنه دعا الله، صليت لله يعني دعوت الله، لأن الصلاة في اللغة الدعاء. قال الله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ما معنى صل عليهم هنا؟ ليس المقصود صلاة الجنازة، وإنما المقصود الدعاء، أدعو لهم. ولذلك في الحديث قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، يعني اللهم ارحمهم، هذا المقصود. ولذلك في الحديث قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان صائما فليصلي. ما معنى فليصلي؟ معنى يقوم يصلي ركعتين خالد، فإن كان صائما فليصلي. ما معنى فليدعو؟ يقول بارك الله فيك ربي بارك لكم وبشفى لكم، مثلا إذا كان صائم يدعو لهم بالشفاء والعافية وربي بارك لكم في طعامكم أنا صائم. مش المقصود فليصلي يعني يقوم يصلي. إذن هنا فليصلي حقيقة ماذا؟ لغوية. إذن لا بد نفهم كلام أخينا خالد على الحقيقة اللغوية حتى نكون حتى يصدق هذا التعريف. إذن ولذلك الشيخ الفوزان قال وهذا التعريف اللي هو الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه يصدق على الحقيقة ماذا؟ اللغوية. أما الحقيقة الشرعية فلا يصدق عليه هذا التعريف، وكذلك الحقيقة العرفية لا يصدق عليه هذا التعريف. لما قل لك أنا الآن في سورة يوسف عليه السلام وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، وجاءت سيارة، لما نقول خالد ما نوع السيارة بماذا تجيبي أنت؟ بيجو ودي شنو؟ وجاءت سيارة ما نوعها يا خالد حسب رأيك؟ ما المقصود؟ مارين. أحسن، سائرين يسيرون، هذا المقصود. ميجيش واحد منا يفهم سيارة وأنها ذات الكروسة والعجلات، لا تفهم هذا المعنى. لماذا؟ لأنها السيارة هناك لابد أن تحمل على الحقيقة العرفية في زمانهم. السيارة هذيك تطلق قديما على القافلة على الركب. اليوم لو قلت لك أنا جاءت سيارة ماذا تفهم؟ سيارة هذه حديد وبلاستيك ونحو ذلك مصنوعة. لا، وألا تفهم السيارة عن القافلة؟ لماذا؟ لأن العرف تغير. نعم، صار العرف تغير. ولما يقول لك فلانة جاء ركب على الدابة اليوم ولا الدابة متاع قدام الجامع ماذا يقصد؟ يقصد سيارة ولا يقصد دراجة نارية ولا هوائية ولا أي شيء؟ أكيد مش يقصد الدابة يعني عنده جمل جابيه للجامع قطعا، اللي معناها حسب الاستعمال. إذا كنا نعيش في الصحراء ونستنقل على الجمال حاجة أخرى. لكن اليوم لو واحد قال لك جيت للجامع الكبير في الدندان على دابتي وهي موجودة أمام المسجد فماذا يقصد؟ في الغالب يقصد السيارة، لأن هنا فماش في الحي حيوانات، فماش ناس تستعمل حيوانات اليوم، اللي لو كنا في قرية في ريف ولا في صحراء ونحو ذلك. إذن لابد أن تراعي الحقيقة ماذا؟ العرفية أو الحقيقة الشرعية كما في لفظ الصلاة. ولما قلت مثلا حج فلان ماذا تفهم؟ أنت أخي ذهب إلى بلاد الحرمين، إلى مكة المكرمة وإلى المشاعر منى ومزدلفة وعرفة. ولماذا لا تفهم أنه حج بمعنى قصد؟ حج في اللغة بمعنى قصد، حج المكان الفلاني يعني ذهب إليه، لأن حق شعرفي ولا شرعي؟ شرعية. لفظ الحج عرف ولا شرع؟ شرع، مثل لفظ الصلاة. إذن انتقل الكلمة، هذه الكلمة انتقلت من الحقيقة اللغوية، لأن الحج في اللغة القصد، حججت المكان الفلان يعني ذهبت إليه قصدته. فلما يقول حج فلان ما عادش المقصود ذهب إلى المكان، وإنما المقصود حج بيت الله الحرام في مكة المكرمة، صار من صارت حقيقة شرعية، وأخرى مثل لفظ السيارة أو الدابة صارت حقيقة عرفية. نعم، فانتبه. ولذلك تعريف الجويني قال لك لا يصدق إلا على الحقيقة اللغوية، حين قال والحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه. قال الشيخ وهذا التعريف يرد عليه أنه خاص بالحقيقة العرفية اللغوية فقط، ولا يشمل الحقيقة الشرعية ولا العرفية كما سيأتي. ولذلك الحقيقة الشرعية والعرفية عند الإمام الجويني ليست من الحقيقة، بل هي من المجاز. قال ولذلك وعليه فهما من المجاز عند المصنف. ثم ذكر المصنف تعريفا آخر، معناه يحب يقول رأي الصلاة مجاز، لما تقول صليت لله وتقصد ركعتين أنت هنا استعملت أسلوب حقيقي ولا مجاز؟ مجاز، لأن الحقيقة هي الدعاء، وإذا كنت تقصد الركوع والسجود فقد استعملت أسلوب المجاز، لأنك تجوزت من المعنى اللغوي إلى معنى آخر اللي هو المعنى الشرعي. إذن لفظ الصلاة ولفظ الحج عند الجويني مجاز، لأن الحج هو القصد في اللغة والصلاة هي الدعاء، فإذا كنت تقصد الحج إلى مكة والصلاة ذات الركوع والسجود فأنت تستعمل أسلوب المجازية. قال ثم ذكر المصنف تعريفا آخر للحقيقة، وهو ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، أي ما، فقوله ما أي، ما أي لفظ، ما استعمل يعني أي لفظ استعمل فيما اصطلح، استعمل مبني المجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود على ما. قالوا فيما أي في معنى، اصطلح عليه مبني المجهول وما بعده نائب فاعل، أي ما اصطلح على أن المعنى لذلك اللفظ. وقوله من المخاطبة بكسر الطاء على زينة اسم الفاعل، من المخاطبة أي من الجماعة المخاطبة غيرها، أي خاطبت غيرها بذلك اللفظ وعينته للدلالة على ذلك المعنى بنفسه، سواء بقي اللفظ على موضوعه اللغوي أو لم يبقى على موضوعه اللغوي، بأن بقي على موضوعه الشرعي أو العرفي. يعني تعريف آخر للحقيقة هنا، قال في البداية هي ما بقي في الاستعمال على موضوعه، ثم قال وقيل، تعريف آخر الحقيقة هي ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، من الجماعة المخاطبة، الناس، الفئة من الناس اللي تخاطب تسمى المخاطبة. هذه الفئة من الناس، هذه الجماعة المخاطبة إذا استعملت شيء اصطلح عليه فقد استعملت الحقيقة، فقد استعملت السبب الحقيقي. الحقيقة هي ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. نحن الآن اصطلحنا على أن هذه القارورة معناها بلاستيك وكذا، فهذا مع اصطلاح حقيقي. إذا قلت أنا تناولت القارورة أو الزجاجة أو الكأس، نعم كأس ومش كأس، لو قلت تناولت الكأس فأنت الآن يعني فأنا الآن استعمل أسلوبا ماذا؟ حقيقة والمجاز يا ماهر، حقيقة. لما قلت تناولت الكأس حقيقة، لكن لما أقول لك يا ماهر فاض الكأس ايش معناه؟ عليك ماذا؟ في يدي كأس، أنا قلت لك فاض الكأس وفي يدي كأس، حقيقة والمجاز؟ لا، في يدي كاس فايض فعلا حقيقة، نعم، لكن لما في يديش كاس أنا فهمت ولا، ومتذمر وغاضب وساخط على وضع معين وقلت فاض الكأس، فهذا مجاز. أحسن، فهذا مجاز. لما تقول فاض الكأس هذا مجاز. إذن لما تستعمل اللفظ فيما استعمل عليه أو فيما اصطلحت عليه المخاطبة، يعني الجماعة المخاطبة، يعني الناس، فئة من الناس استعملت اللفظ فيما اصطلح عليه فعلا، كاس باللوري ولا قارورة بلاستيك، فهذه حقيقة. لكن لما تتجوز عن ذلك الاصطلاح إلى معنى آخر فهذا يسمى مجاز. قال بعد ذلك والاصطلاح معناه اتفاق قوم. مش معنى اصطلاح؟ لما قل لك أنا الحقيقة هي ما استعمل أو ما بقي في الاستعمال على موضوع أو ما استعمل فيما اصطلح عليه، مش معنى اصطلح عليه؟ ايش معناها اصطلح الناس على ان يسموا هذا الشيء قارورة؟ معناها اصطلح اتفقوا، احسنت، تواطؤوا تجمعوا تمالؤوا تواتر اتفاق، معناها عملهم على تسمية هذا الشيء طلص، تواطؤوا اصطلحوا اتفقوا تعارفوا، احسنت، هذا يسمى اصطلاح. فاصطلحوا على ذلك، قال والاصطلاح معناه اتفاق قوم على استعمال شيء في شيء معلوم عندهم، اتفقوا. نحن الآن نتفقون جميعا على هذا، أن هذا شيء اسمه كاميرا، اتفقنا على ذلك. لا يجوز شخص يقول أنا معارض، هذا سطل، لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ أو من حيث حرية التعبير من حقه ولا من حقه، لكن من حيث الاصطلاح ليس من حقه. وإلا خليه يصطلح وحده وهو جماعته، إلا إذا كنا اتفقنا خلاص. نحن الآن لكن في القاعة واحد نرى، نحن الآن نسمي هذا الشيء سطل، لكن بيناتنا شوش تخرج للشارع تقول السطل متاعنا وتقصد معناها كذا، لا، لأن الناس خارجي. لكن إذا اصطلحنا على شيء فلا بأس بذلك ما دمنا قد اصطلح، لكن لا يجوز في العادة الأصل الخروج عن الاصطلاح. فالاصطلاح هو اتفاق قوم على استعمال شيء في شيء معلوم عندهم، كاتفاق أهل الشرع على استعمال الصلاة في التعبد لله بأفعال وأقوال أولها التكبير وآخرها التسليم، صار اصطلاحا، صار الصلاة صلاة، صارت مصطلح للأفعال المخصوصة ذات الركوع والسجود. واتفاق أهل اللغة، يعني ما يجيش الإنسان الآن يغير في هذا الاصطلاح، حتى ولو كان بالفعل الصلاة في اللغة لها معنى الدعاء، ما يجيش اليوم يستعمل المعنى اللغوي بعد أن ساد بين الناس نقله إلى المعنى الشرع. لما أقول لك أنا الآن اجتهد معناها في أكثر من الصلاة، أكثر من الصلاة، فالمقصود هنا ذات السجود والركوع ليس الدعاء، فهذا لأنه صار اصطلاح أو صار استعمال شائع، فلا ينبغي أن معناها تستعمل أنت تعود إلى الاصطلاح المهجور اللي هو اللغوي، إلا إذا كان السياق يدل عليه، لكن إذا معناه إذا السياق لا يدل عليه فلا ينبغي أن تشذ باصطلاح ولو كان في الحقيقة صحيح اللي هو في اللغة. قال واتفاق أهل اللغة على استعمال الصلاة بمعنى الدعاء، إذن أهل اللغة متفقون على أن الصلاة تفيد الدعاء. إذا كان فتحت قاموس مثلا لسان العرب وإلا القاموس المحيط للفيروزابادي ستجد اللغة بمعنى الدعاء، لكن إذا كنت تقرأ في كتاب رسالة أبي زيد الفقهية فلا تفهم معنى الصلاة كتاب الصلاة بمعنى كتاب الدعاء، وهو يتكلم على فصل في الصلاة والركوع ونحو ذلك وأفعال الصلاة، لا ينبغي أن تفهمها على المعنى اللغوي، لأن هذا كتاب فقه، كتاب رسالة أبي زيد، وهذا قاموس كتاب لغة، إذن أنت تفهم السياق. ولذلك قال لك اتفق أهل اللغة على أن الصلاة تستعمل بمعنى الدعاء، واتفق أهل الشرع يعني أهل الفقه على أن الصلاة تطلق على الأفعال المخصوصة ذات الركوع والسجود. قال لك وهكذا الدابة عند أهل العرف تطلق على ذوات الأربع فقط كالفرس، حتى في الدابة، حتى الدابة عند أهل العرف يعني قديمة، طبعا قلنا اليوم تغير العرف، لكن قديما قبل الصناعات، صناعة السيارات ووسائل النقل والدراجات، إن الدابة كانت عندهم لا، الدجاجة لا تسمى دابة، لماذا؟ لأنها ذات قائمتين. عندهم الدابة تطلق على ذوات الأربع كالفرس والحمار أجلكم الله والحصان وغيره، ذوات الأربع، أما ذوات كالعصفور وكذا لا يسمى دابة، وإن كان في اللغة يسمى دابة. قال الله وما من دابة إلا على الله رزقها، يدخل فيها الطيور ولا ولا ما يدخلش؟ يدخل بالمعنى إيش، اللغوي ولا الشرعي ولا العرفي؟ اللغوي أحسن، لأن بالمعنى العرفي عند العرب القدامى الدابة ذات القوائم الأربع. اليوم تغير العرف ولا نبقى عليه؟ يعني اليوم هل لابد السيارة تسمى دابة والدراجة النارية والعادية لا تسمى دابة ولا لا؟ لأنها عندها قائمتين فقط، نقول كلها دواب، لأنه أصلا الاصطلاح تغير، تغير الاصطلاح. قال بعد ذلك وهكذا الدابة عند أهل العرف تطلق على ذوات الأربع فقط كالفرسي، وهذا التعريف يعم أنواع الحقيقة الثلاثة، وقد أثبت المصنف الحقيقة الشرعية والعرفية، وهذا يدل على اختياره لهذا التعريف، وإن كان تقديمه للتعريف الأول يقتضي ترجيحه والله أعلم. يعني الصحيح أن هذا التعريف للحقيقة وهو الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، أو تعريف الثاني الحقيقة ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، يعني من الجماعة المخاطبة. هذا التعريف يصدق على الحقيقة اللغوية قطعا، وأيضا على الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية، كل هذه الأنواع الثلاثة يصدق عليه هذا التعريف. قال وهناك تعريف أخصر للحقيقة وأشمل، وهو الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له، شيء وضعي يعني وضعه الناس، كلام وضعي وضعه الناس اصطلحوا عليه، اللفظ المستعمل فيما وضع له يسمى حقيقة. هذا الشيء وضع له لفظ ماذا؟ القلم. تقول كتبت بالقلم، هذه جملة محمولة على الحقيقة، على الحقيقة، لأنك استعملت هذا المسمى فيما وضع له فعلا، اللي هو القلم الذي يكتب على به. لكن لو استعملت استعمال آخر فلا، لو جبت القلم بمعنى آخر مش هذا المعنى الحقيقي الشيء المادي الملموس، فإنك تكون قد انصرفت على المعنى الحقيقي. إذن هذا التعريف أسهل، الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له، يعني فيما وضعه له الناس أو اصطلحوا عليه. قوله فاللفظ جنس في التعريف يشمل المعرف وغيره. قوله المستعمل قيد في التعريف يخرج المهمل وهو الذي ليس له معنى، مثل ديزو مقلوبة زيد مثلا، معناها اللفظ المستعمل في تعريف الحقيقة، لك اللفظ المستعمل فيما وضع له، ما يلزمكش يجيب لفظ مهمل غير مستعمل، لفظ مهجور، لفظ حوشي من الكلام، يعني فيها تكلف وفيه وعورة وفيه خشونة، لفظ مهجور الناس ما تستعملوش، وإلا كلام مقلوب. قال لك مثلا ديز مقلوب زيت، يعني زيت هي أصل كلمة زيت فلان، أنت قلت ديزو قدمت هذه نكستها جبت حرف الدال ثم الياء ثم الزاد، فهل ديز الآن صارت معروفة المعنى؟ ليست معروفة، لأنها ليست مستعملة، لأن المستعمل زيت، مش تقلب غير تكسر الكلام، تريد تستعمل اللغة العربية استعملها كما هي، ما تقلبش ألفاظها ومفرداتها، لأنك بذلك لن تكون مستعملا لها على الحقيقة، لأن الحقيقة هي ما استعمل اللفظ لما وضع له، وأنت الآن غيرت الوضع. قال فيما وضع له قيد ثاني يخرج المجاز، المجاز كما قلنا هو ما تجوز فيه اللفظ، كما قال ما تجوز عن موضوعه. الحقيقة هي ما استعمل فيه اللفظ في موضوعه، والمجاز هي ما تجوز عن موضوعه، يعني انتقل عن موضوعه، عن الشيء الذي وضع له. ثم ذكر المصنف أن الحقيقة ثلاثة أنواع، وين ذكر هذا؟ ماذا قال؟ فأنا جملة ذكر أنواع الثلاثة، وين؟ أحسن، قال والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. قال ثم ذكر المصنف أن الحقيقة ثلاثة أنواع، أولا حقيقة لغوية وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، مثل الصيام. ما هو الصيام في اللغة؟ الإمساك. قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، قولها عليه السلام صوما استعمال لغوي ولا كما نفهمه بمعناه اليوم الشرعي، نحمله على المعنى اللغوي ولا المعنى الشرعي؟ اللغوي. قالت إني نذرت للرحمن صوما ولذلك قالت فلن أكلم اليوم، إذن مش الصوم اللي هو الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كما نفهمه بالمعنى الشرعي وحقيقة الشرعية، وإنما هو المعنى اللغوي وهو الإمساك عن الكلام. فما جيش قال تقول إن مريم عليه السلام نذرت الصوم، لا، وبدليل ما بعد قالت فلن أكلم، هذا المقصود بصومها، يعني إمساكها عن الكلام، كلام الإنس، كلام الإنس، إمساكها عن كلامهم. إذن الصوم في اللغة الإمساك. لكن اليوم لو أنا جيت قلت لك الصوم واجب، هل أقصد هل أنا الآن استعملت الحقيقة اللغوية ولا الشرعية؟ الشرعية قطعا، لأننا في مقام درس وفي المسجد ونحو ذلك، ولما معناها وحسب السياق أيضا. الصيام في اللغة الإمساك، قال النابغة خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجمة، خيل صيام وخيل غير صائمة، خيل ممسكة وخيل غير ممسكة مندفعة تجري، ممسكة عن ماذا؟ عن الجري وعن الركض، هذا المعنى هنا، صائمة مش صائمة معنى عن الطعام، وإنما صائمة ممسكة عن على الدفع وعن المشي. إذن الخيل ممسكة عن الجري وعن الحركة، وقيل ممسكة عن العلف. إذن هذه حقيقة لغوية. الصوم إلا بد أن تفهمه معناها بحسب السياق. فإذا كنت في درس فقهي وإذا كان الشيخ يغم معناها يتكلم عن الأحكام الشرعية فتفهمها بالمعنى الشرعي، وإذا كان الإنسان يتكلم في درس عربي اللغة العربية ونحو ذلك ومدلولات الألفاظ أو مثلا السياق يدل على معنى معين فتحمله على المعنى اللغوي وهكذا. قالوا هذا الأول حقيقة لغوية. ثاني حقيقة شرعية، وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع. إذا الحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع. كالصلاة معناها التعبد لله تعالى بأفعال وأقوال، أولها التكبير وآخرها التسليم على الصفة المخصوصة. ثالثا حقيقة عرفية، وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، وهو نوعان، عرفية عامة وعرفية خاصة. الحقيقة العرفية على نوعين، هناك حقيقة عرفية عامة يعني العالم كل العالم والبلاد كلها مسلمها وكافرها عربها وعجمها تعارفوا على أن الطيارة الطائرة هي ذلك الجهاز الذي له جناحان وذيل من حديد ومحرك كبير ومراوح كبيرة ونحو ذلك وجهاز قيادة ونحو ذلك. هذا الحقيقة العرفية هل هي خاصة بدولة دون أخرى؟ لا. هل هناك ملة ولا أمة ولا مجموعة من الناس ولا قبيلة ينكرون هذا الاصطلاح العرفي للطائرة؟ لا يوجد. العالمية المواصفات، فهي اصطلاح عرفي عام ولا خاص؟ عام. قال عرفية، وهي ما تعارف عليه عامة أهل العرف مثل الدابة، فهي في اللغة اسم لكل ما يدب على الأرض، غير أن العرف عرفه بذوات الأربع كما تقدم. يعني في بعض الأحيان عند المتقدمين خصصوا هذا العرف بذات القوائم الأربع، لكن اليوم رجع العرف إلى ماذا؟ إلى أن كل شيء يدب على الأرض فإنه يسمى دابة، مش فقط من الحيوانات، بل اتسع هذا العرف حتى شمل ماذا؟ المركبات المصنوعة السيارات. قال والحقيقة والعرفية الخاصة هي ما تعارف عليه بعض الطوائف من الألفاظ التي وضعوها لمعنى عندهم، مثل أهل اللغة مثل الجزم. لو احنا في درس نحو الآن يقولك الجزم هو في الأفعال هو حذف حرف العلة، أو علامته في الأفعال حذف حرف العلة. يجي واحد تاجر من برا يقولك شو تقصد بالجزم؟ تقصد الجزمة هذه اللي نلبسها؟ لا، قلوا لا، هذا اصطلاح نحوي، هذا احنا نفهمه في درس اللغة. اذا هو حقيقة عرفية عامة ولا خاصة؟ خاصة. مثلا كما احنا مثلا توانسة، مثلا لما يقول لك برشا، لا هذه توانسة كل يتفق عليه، هذه لهجة اولا، لكن قصدي في بين المدن لما يقولوا مثلا الشيش ما حسنت، مثلا الشيش ما معنى الشيش؟ سبالة. طيب وغير في غير سياق سبالة، لا نريد شيء يختلف في السياق، مثلا يقولوا او هنا في تونس مثلا يقول لك سيب الشرمولة مثلا، ما المقصود؟ ها شو هي الشرمولة؟ زبيب وكذا نوع فواكه. في مدن اخرى يقصد سمك ولا غيره ولا كلمة اخرى، المهم المعنى يختلف. بل قيل انها كلمة بذيئة في بعض المدن، في بعض المدن كلمة بذيئة، وهنا لا نحن لا عادي ننطقها. المهم الاستعمال يختلف. هذه حقيقة عرفية خاصة والعامة خاص، فانت تراعي العرف. قال مثل الجزم، فهو في اللغة القطع، القطع الجزم هو القطع كما في القاموس، لكنه عند النحويين نوع من الإعراب. فالحقيقة العرفية العامة هي التي لم يتعين ناقلها من المعنى اللغوي، والخاصة عكسه. أو تقول حقيقة عرفية خاصة عند التجار، مثلا عند التجار عندهم لفظ معين، مثلا يقول لك لفظ معين عند التجار مصطلحين عليه، فهمت؟ فهذا يعني تسمى حقيقة عرفية خاصة. وهذا وقد أشار ابن بدران رحمه الله إلى الفائدة من معرفة أقسام الحقيقة في كتابه المدخل. قال ومتى ورد اللفظ وجب حمله على الحقيقة في بابه لغة أو شرعا أو عرفا. هذه الفائدة من معرفة أقسام الحقيقة. تعرف أن الحقيقة أنواع، حقيقة لغوية وحقيقة عرفية وحقيقة شرعية. الفائدة من معرفة أقسام الحقيقة أن تفهم أو أن تحمل اللفظ على أو في بابه، سواء كان باب اللغة أو باب الشرع أو باب العرف. يعني ما جيش التجار رضوما مثلا يسموا كلمة معينة في لغتهم تحملها أنت على معنى خاطئ، أو أهل الفقه يستعملون لفظا على معنى معين فأنت تحمله على معنى آخر، أو أهل اللغة يعبرون فيما بينهم بلفظ معين على معنى على الأصل اللغوي أو الحقيقة اللغوية فأنت تفهمها أو تحمله على حقيقة أخرى، هذا خلل معناها وكيف تتعطل معناها وسيلة التواصل بين الناس، لابد أن تكون. لذلك قال ابن بدران: ومتى ورد اللفظ وجب حمله على الحقيقة في بابه، مش على الحقيقة اللغوية ديما، لا على الحقيقة في بابه لغة أو شرعا أو عرفا، فمش حقيقة رابعة، إما لغوية أو شرعية أو عرفية، هذا ما يتعلق بالحقيقة. وأما المجاز بعد ذلك اللي هو في مقابل الحقيقة فقد عرفه بقوله: ما تجوز عن موضوعه. ما تجوز بضم التاء والجيم، تجوز وتشديد الواو مكسورة، تجوز مبني للمجهول تجوز، ويصح فتح التاء مبنيا للفعل، تقول ما تجوز، يعني ما تجوز الشخص به عن موضوعه. وإذا بتحذف كلمة شخص تقول ما تجوز به عن موضوعه، ما تجوز به المتكلم عن موضوعه، ما تجوز به المتلفظ عن موضوعه، هذا يسمى المجاز، ويسمى مبني لي معلوم له الفعل موجود. وأما لما تقول ما تجوز فهو فعل مبني لي للمجهول. قال: فنقل في الاستعمال عن معناه الأصلي إلى معناه المجازي. تقول: جاء الأسد لأول وهلة، لابد أن تحمل الجملة على ماذا؟ على الحقيقة لأول وهلة، إلا إذا وردت قراء وسياقات تدل على حمله على المجاز، إما سياق حال أو سياق مقال. سياق الحال تقول مثلا شخص مثلا جاي أنت شايفه جاي، فقلت للجماعة تقول: جاء الأسد رجل ضخم متوشحا سلاحه، وأشرت إليه وقلت: جاء الأسد. قرينة حالية ولا مقالية؟ حالية ولا مقالية؟ حالية، وهي مجيء الفارس المجاهد. أو قرينة مقالية تقول: جاء الأسد متوشحا سيفه، تحمل الكلام على الحقيقة ولا المجاز؟ لماذا؟ قرينة ماذا؟ مقالية. شنو هي قرينة؟ متوشحا سيفه، لأن الحيوان المفترس لا يرفع السيف، إذن هذه قرينة مقالية. تقول: قال: فنقل في الاستعمال عن معناه الأصلي إلى معناه المجازي. مثاله: رأيت أسدا يرمي السهم، وإلا رأيت أسدا يصوب بندقيته، أكيد هنا المقصود الحقيقة ولا مجاز؟ المجاز. قال: رأيت أسدا يرمي، فكلمة أسد تعدى بها الشخص عن موضوعها الأول وهو الحيوان المفترس، ونقلت إلى الرجل الشجاع قرينة يرمي. وهذا التعريف مبني على التعريف الأول للحقيقة، وهو ما بقي في الاستعمال على موضوعه. وأما على التعريف الثاني للحقيقة فيكون المجاز ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة، وعلى التعريف الذي ذكرناه يكون المجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. إذن الآن نقول: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، هذا أيسر تعريف. اللفظ المستعمل في غير ما وضع له يسمى ماذا؟ مجازا. والحقيقة هي ماذا؟ اللفظ المستعمل فيما وضع له. إذن الآن بحمد الله انتهينا من الكلام على أقسام الكلام باعتبار ماهيته، وأقسام الكلام باعتبار مدلوله، وأقسام الكلام باعتبار استعماله. وينقسم باعتبار استعماله إلى حقيقة ومجاز. والحقيقة ثلاثة أنواع: حقيقة عرفية، وحقيقة شرعية، وحقيقة لغوية. وأما المجاز فأنواعه نتناوله في الدرس الجاي إن شاء الله، أنواع المجاز. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. الأسبوع الجاي إن شاء الله نعمل امتحان كتابي من بداية كتاب الورقات، من أول ما أخذنا إلى آخر شيء، وهو أقسام الكلام باعتبار استعماله: الحقيقة والمجاز. إن شاء الله بداية من الساعة 1:30 يجوا مبكرين، ويبلغ الحاضر الغائب. السلام عليكم.